أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل الآيات. هذا ذم لمن أوتوا نصيبا من الكتاب، وفي ضمنه تحذير عبادي عن الاغترار بهم والوقوع في أشراكهم. أخبر أنهم في أنفسهم يشترون الضلالة، أي يحبونها محبة عظيمة ويثرونها إيثار من يبذل المال الكثير في طلب ما يحبه فيثرون الضلال على الهدى والكفر على الإيمان والشقاء على السعادة، ومع هذا يريدون أن تضلوا السبيل. فهم حريصون على إضلالكم غاة الحرص، باذلون جهدهم في ذلك، ولكن لما كان الله ولي عباده المؤمنين وناصرهم بين لهم ما اشتملوا عليه من الضلال والإضلال، ولهذا قال: وكفى بالله وليا، أن يتولى أحوال عباده ويلطف بهم في جميع أمورهم وييسرهم ما به سعادتهم وفلاحهم. وكفى بالله نصيرا، ينصرهم على أعدائهم ويبينهم ما يحذرون منه ويعينهم عليهم. فولايته تعالى فيه حصول الخير ونصره فيه زوال الشر. ثم بين كيفية ضلالهم وعنادهم وإيثارهم الباطل على الحق، فقال: من الذين هادوا، أي اليهود وهم علماء الضلال منهم، يحرفون الكلمة عن مواضعه إما بتغيير اللفظ أو المعنى أو هما جميعا. فمن تحريفهم تنزيل الصفات التي ذكرت في كتبهم التي لا تنطبق ولا تصدق إلا على محمد صلى الله عليه وسلم، على أنه غير مراد بها ولا مقصود بها، بل أريد بها غيره وكتمانهم ذلك. فهذا حالهم في العلم شر حال، قلبوا فيه الحقائق ونزلوا الحق على الباطل وجحدوا ذلك الحق. وأما حالهم في العمل والانقياد فإنهم يقولون سمعنا وعصينا، أي سمعنا قولك وعصينا أمرك، وهذا غاية الكفر والعناد والشرود على الانقياد. وكذلك يخاطبنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأقبح خطاب وأبعده عن أدب، فيقولون اسمع غير مسمع، قصد اسمع منا غير مسمع ما تحب بل مسمع ما تكره، وراعنا، قصد بذلك الرعونة بالعيب القبيح. ويظنون أن اللفظ لما كان محتمل لغير معرض من الأمور أنه يرج على الله وعلى رسوله، فتوصلوا بذلك اللفظ الذي يلون به ألسنتهم من الطعن في الدين والعيب للرسول، يصرحون بذلك فيما بينهم. فلهذا قال: ليا بألسنات وطعنا في الدين. ثم أرشدهم إلى ما هو خير لهم من ذلك، فقال: ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم. وذلك لما تضمنه هذا الكلام من حسن خطاب والأدب اللائق في مخاطبة الرسول والدخول تحت طاعة الله والانقياد لأمره وحسن التلطف بطلبهم العلم بسماع سؤالهم والاعتناء بأمرهم، فهذا هو الذي ينبغي لهم سلوكه. ولكن لما كان طبائعهم غير زكية أعرضوا عن ذلك وطردهم الله بكفرهم وعنادهم، ولهذا قال ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ثم يقول سبحانه يا أيها الذين أوتوا كتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم الآيات. يأمر تعالى الكتاب من اليهود والنصارى أن يؤمنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل الله عليه من القرآن العظيم المهيمن على غيره من الكتب السابقة التي صدقها فإن أخبرت به، فلما وقع المخبر به كان تصديقا لذلك الخبر. وأيضا فإنهم إن لم يؤمنوا بهذا القرآن فإنهم لم يؤمنوا بما في أيديهم من الكتب، لأن كتب الله يصدق بعضها بعضا ويوافق بعضها بعضا، فدعوى الإيمان بعضها دون بعض دعوى باطلة لا يمكن صدقها. وفي قوله آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم حث لهم وأنهم ينبغي أن يكونوا قبل غيرهم مبادرين إليه بسبب ما أنعم الله عليهم به من العلم والكتاب الذي يوجب أن يكون ما عليهم أعظم من غيرهم. ولهذا توعدهم على عدم الإيمان فقال من قبل أن نطمس وجوها فيردها على أدبارها، وهذا جزاء من جنس ما عملوا، فكما تركوا الحق وآثروا الباطل فقلبوا الحقائق فجعلوا الباطل حقا والحق باطلا، جوزوا من جنس ذلك بطمس وجوههم كما طمسوا الحق وردها على أدبارها بأن تجعل في أقفائهم، وهذا أشنع ما يكون. ونلعنهم كما لعن أصحاب السبت بأن يطردهم من رحمته ويعاقبهم بجعلهم قردة كما فعل بإخوانهم الذين اعتدوا في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فكان أمر الله مفعولا كقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.